الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. قوله قال موسى، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه بيان عظيم شأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعظم الحسنات وأعظم الأمور ثقلا في الميزان يوم القيامة. ويشهد لهذا الحديث ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى قريبا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا المعنى ثابت، وهو الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترجمة. وقوله قول الشارح رحمه الله: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال فيه أن الذاكر يقولها كلها، لا إله إلا الله يقولها كلها. أما الإتيان بلفظ الجلالة وحده فإنه لا يعد ذكرا، فضلا عن الإتيان بالضمير هو، هذا لا يعد ذكرا لله سبحانه وتعالى. ولا يوجد في شيء من الأذكار الشرعية إلا ما هو جملة مفيدة، لا يوجد في شيء من الأذكار الشرعية إلا ما هو جملة مفيدة. أما كلمة تردد أو حرف يردد، هذا لا يوجد أصلا في الأذكار الشرعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأذكار جمل مفيدة: الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا، كلها جمل مفيدة. أما أن يردد لفظ الجلالة الله أو أي اسم من أسمائه تبارك وتعالى عشرات أو مئات المرات أو آلاف المرات، هذا لا يعد ذكرا لله سبحانه وتعالى، وإنما الذكر لله جل وعلا بما يعطي جملة مفيدة من معاني الإيمان وحقائق الدين وأصول الاعتقاد من تعظيم لله في قولك الله أكبر، أو تقديس وتنزيه له في قولك سبحان الله، أو توحيد وإخلاص له سبحانه وتعالى في قولك الله أكبر، أو ثناء عليه في قولك الحمد لله، أو تفويض وتوكل عليه في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. فالأذكار الشرعية كلها جمل مفيدة، فيها التعظيم وفيها التوحيد وفيها التقديس وفيها الثناء وفيها التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا على هو، يعني لا يقتصر على هو الضمير هو، ويوجد من أصحاب الطرق الضالة من يقتصر على الضمير، يقتصر على الضمير هو، يردده 100,000 أو أكثر أو أقل، ويظن أنه بهذا الصنيع من أعظم الذاكرين لله. ليس فقط يظن أنه ذاكرا، بل يظن أنه من أعظم الذاكرين لله. ويقسمون الذاكرين الله إلى 3 أقسام: عامة وهم الذين يقولون لا إله إلا الله، وخاصة وهم الذين يقولون الله يرددون اسم الجلالة، وخاصة الخاصة هم الذين يرددون الضمير هو. فليسوا يرون أنهم أن هذا ذكر فقط، بل يرونه أن أفضل الذكر. وفي الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وترداد الضمير هو هذا لا يعد ذكرا لله سبحانه وتعالى. ومن عجيب أمر هؤلاء الضلال أنهم في بعض المرات يجتمعون فيما يسمى عندهم بمجلس الذكر أو نحو ذلك، يجتمعون على ترداد الضمير هو. وقد حدثني أحد هؤلاء بعد أن من الله عليه بالهداية والتوبة، حدثني أحد هؤلاء قال لي: والله لو كنت خلف الجدار تسمع الصوت ولا ترى الأشخاص لما ظننت أن من وراء الجدار من بني آدم، لما ظننت أنهم من بني آدم، فضلا عن أن يكون مجلسا لذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الضلال يصنع بأهله ما هو أعجب وأشد من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به، أي أن هذه الرواية فيها أنه قال لا إله إلا الله كما أمره الله سبحانه وتعالى، قال لا إله إلا الله، لكنه سأل بعد أن قالها كما أمر عليه السلام، سأل الله سبحانه وتعالى أن يخصه بشيء. وقوله كل عبادك، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، المراد بالعباد هنا أي العبودية لألوهية الله، لأن عرفنا فيما سبق أن العبودية عبودية للألوهية وعبودية للربوبية، وأن العبودية لربوبية الله سبحانه تتناول جميع الخلق، كلهم عباد لله، هو خالقهم ورازقهم والمتفضل عليهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما العبودية هنا فهي العبودية لألوهية الله، ومنه قوله وعباد الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. هذا بيان لأهمية هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة حاجة الناس إليها وضرورتهم إليها أشد الحاجات وأشد الضرورات، ليس هناك في الكلمات كلمة يحتاج إليها الناس ويضطرون إليها مثل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا سعادة لأي امرئ في دنياه وأخرى إلا بها، فهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، ولأجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت المخلوقات وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل لا إله إلا الله هم أهل الجنة، أهلها علما واعتقادا وعملا هم أهل الجنة، ولا سعادة لأحد في دنياه وأخراه إلا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. مع عظم هذه الكلمة وجلالة شأنها وكونها أفضل الكلمات وأعظمها على الإطلاق، إلا أن العوام، ويقصد بالعوام من ضللهم شيوخ الضلال وصرفوهم عن الحق والهدى، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالعوام الذين ضللوا عن الحق والهدى انصرفوا، أما عوام أهل التوحيد فإن عنايتهم بهذه الكلمة علما وعملا واعتقادا أعظم عناية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم ومنه جل وعلا عليهم. فمراده بالعوام أي من ضللهم عن الحق أو أضلهم عن الحق والهدى شيوخ الضلالة وأئمة الضلال والباطل. وقوله يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة مثل ما أشار قبل قليل، الضمير هو أو كلمات ينشئها لهم أشياخ الضلالة فينشغلون بها منصرفين عن أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق كلمة التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت. هذا حديث عظيم جدا، وفيه أن الوصية بالتوحيد وصية جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم، وصية جميع النبيين، لأن زبدة الرسالات السماوية وخلاصة دعوات الأنبياء والمرسلين هو توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه التنبيه على أن هذه الكلمة إنما رجحت فإنما رجحت في الميزان وثقلت لما اشتملت عليه من التوحيد ونفي الشرك، لا لمجرد قولها دون فهم لما دلت عليه أو عمل بما تقتضيه. فإن من قالها دون فهم لما تقتضيه من التوحيد ودون عمل بذلك وأتى من الأعمال بما يناقضها لا ينفعه مجرد قول هذه الكلمة، فهي إنما تنفع صاحبها إذا فهم ما دلت عليه من التوحيد وحقق ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. وهذا جاء في بعض الأحاديث بهذا اللفظ: أفضل الذكر لا إله إلا الله. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا الحديث شاهد لذلك، أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأن المراد بذلك ليس قول لا إله إلا الله قولا مجردا، بل مع إيمان بما دلت عليه واشتملت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. نعم. وهذا الحديث فيه أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، وأن أفضل كلمة قالها نبي، قال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلمات على الإطلاق، وخير الكلام خير كلام قاله النبيون عليهم صلوات الله وسلامه. فمن عدل عن ذلك زاهدا به مقبلا على ما تقدم مما حذر منه المصنف تكرار الضمير أو نحو ذلك مما اخترعه أشياخ الضلالة، فهذا إعراض عما يقوم عليه دين الله، إعراض عما يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، وجنوح إلى ما اخترعه وأنشأه أشياخ الضلالة وأئمة الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنهما أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. وهذا الحديث فيه أيضا شاهد لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم، أن لا إله إلا الله أثقل شيء يكون في الميزان يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. تكون صورة العملين واحدة، يعني مثلا شخصا كل منهما يقول لا إله إلا الله، هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله، لكن أحدهما قام في قلبه مع قوله للا إله إلا الله من التوحيد والإخلاص والإيمان ما جعل قوله لها قول صدق وإخلاص وإيمان، فتثقل في ميزانه في ميزان حسناته يوم القيامة. والآخر يقول لا إله إلا الله لكن قلبه منصرف عن معناها، منصرف عما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، فشتان بين قول هذا للا إله إلا الله وقول آخر. ومن الانتكاس والارتكاس عياذا بالله تبارك وتعالى في أناس يقولون لا إله إلا الله دون فهم لمعناها، تجد أن بعضهم يشير بأصبعه لا إله إلا الله ويقولها، يشير بأصبعه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، ثم بعد بقليل يمد يديه على هيئة الداعي ويقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان. أين هذا من لا إله إلا الله إذا كانت أفعاله ناقضة لقوله؟ أينه من لا إله إلا الله كلمة التوحيد والإخلاص وفعله لا يخلص لله أو دعاؤه لا يخلصه لله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. نعم، قوله كثير منهم يدخل النار بذنوبه دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فدخول عصاة الموحدين للنار دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يجمع بينها وبين هذا الحديث المعروف بحديث البطاقة؟ والجمع كما ذكره الإمام ابن القيم أن انتفاع وارتفاع قائل لا إله إلا الله بهذه الكلمة لا إله إلا الله عائد إلى ما قام في قلبه من الصدق والإخلاص والإذعان والانقياد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم من أجمع الأحاديث لموجبات غفران الذنوب. هذا الحديث العظيم هو حديث قدسي من أجمع الأحاديث لموجبات غفران الذنوب، وهي أمور ثلاثة. الأول الدعاء مع قوة الرجاء والثقة بالله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالدعاء مع الصدق وقوة الرجاء والإلحاح على الله عز وجل وإقبال القلب، قلب الداعي على الله سبحانه، هذا من أعظم موجبات الغفران. والأمر الثاني الاستغفار والإكثار منه: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ملء السماء أو ما يقرب من ملء السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. فالاستغفار والإكثار منه من أعظم موجبات الغفران. ثم الأمر الثالث وهو أعظمها وأجلها على الإطلاق ولا نيل للغفران إلا به: توحيد الله. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض ملء الأرض، وعنان السماء هو السحاب، يصحح ما ذكر قبل قليل. فالشاهد أن التوحيد هو أعظم موجبات الغفران، ولا نيل للغفران إلا به. من جاء يوم القيامة بلا توحيد لا مطمع له في المغفرة ولا سبيل له لنيلها مطلقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال: اللهم أكثر ماله وولده وادخله الجنة. مات 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: انتهى ملخصا من كتابه كلمة الإخلاص وهو مطبوع. لكن للإمام بن رجب رحمه الله تعالى شرح عظيم جدا لهذا الحديث الجامع لموجبات المغفرة، حديث أنس في كتابه جامع العلوم والحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. لم يشوبوه بالشرك أي لم يخلطوه بشيء من الشرك. نعم. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. الدافع لها المراد بالنجاسة نجاسة الذنوب العارضة، والدافع لها قوي الذي هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. انتهى. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. أي أن الخوارج والمعتزلة اجتمع قولهم على نفي الإيمان عن مرتكب الذنب والحكم بتخليده يوم القيامة في النار، لكن جزم الخوارج بأنه كافر، وقالت المعتزلة ليس بكافر ولا مؤمن وإنما هو في منزلة بينهما. وهذه النصوص ونظائرها فيها الرد على هؤلاء، فيها الرد على هؤلاء، وأن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار فإن دخولهم فيها لا يكون دخول تخليد وإنما دخول تطهير وتنقية، وقد يكون مع عصاة الموحدين من التوحيد والبعد عن الشرك، قد يكون عندهم من ذلك ما يكون موجبا للغفران، بل إن أعظم موجبات الغفران ولا غفران إلا به توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال: والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، أي كما قالت ذلك الخوارج والمعتزلة، ولا يعطى على الإطلاق كما قالت ذلك غلاة المرجئة. وقول أهل السنة حق بين ضلالتي هؤلاء، وسط بين باطلي هؤلاء، وهو أنه يقال عنه مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلب عنه اسم الإيمان ولا أيضا يعطى اسم الإيمان مطلقا، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن عاص أو مؤمن ناقص الإيمان أو نحو ذلك. فقولهم مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، قولهم مؤمن هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة، وقولهم ناقص الإيمان فيه رد على المرجئة، والحق وسط بين هاتين الضلالتين، لا ينفع عنه اسم الإيمان ولا يثبت له مطلقا، بل يقيد بما يدل على ما عنده من نقص في إيمانه، فيقال ناقص الإيمان أو فاسق أو عاصي أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد، فإن تلك الحسنات توحيد كثير. أعد بعد الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. انتهى. هذا ساقط في بعض الطبعات، ثم تعليق في الهامش. لا، أشار إلى أنه ساقط في بعض الطبعات. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. نعم، يعني هذا المعنى ورد في هذا الحديث تفسيرا لقوله: وأهل التقوى، أي أهل أن يتقى. وأعظم ما يتقى الله سبحانه وتعالى به التوحيد والمجانبة للشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. أفغير الله تتقون، أي بصرفكم العبادة لغيره. فأعظم ما يكون فيه تقوى الله عز وجل توحيده، ولهذا من خرج عن التوحيد خرج من التقوى. لا تقوى لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. وفي ثناء الله على الصحابة في قوله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى، جاء في الحديث: لا إله إلا الله، فسر التقوى بلا إله إلا الله، وهذا فيه أن لا إله إلا الله رأس التقوى، أن لا إله إلا الله رأس التقوى. فلا تقوى لله جل وعلا إلا بتوحيده وإخلاص الدين له. فمن لم يكن من أهل التوحيد خرج من التقوى جملة وتفصيلا، لا يكون من المتقين أبدا ما دام غير موحد، غير مخلص عبادته ودينه لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. أيضا هذا المعنى آيات كثيرة دلت عليه، أن التقوى لا تكون إلا بالتوحيد، مثل أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فلا يكون، لا تكون تقوى الله إلا بتوحيده، لا تكون تقوى الله إلا بتوحيده وإخلاص الدين له. فمن لم يكن موحدا لا يكون متقيا لله أبدا. تقوى الله لا تكون إلا بالتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. أين التقوى في شخص خلقه ربه وأوجده وأمده بالنعم ثم يصرف التجاءه إلى غير من خلقه، يصرف ذله وخضوعه إلى غير من أوجده، يتذلل لقبر أو لتراب أو غير ذلك، أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ خرج من التقوى جملة وتفصيلا بشركه واتخاذه الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي. قال: فمن اتقى أن يجعل معي إلها، هذا أعظم ما تكون فيه التقوى. من اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. اتقى أن يجعل معي إلها، وهذا فيه أن التنبيه لأن التقوى لا تتحقق إلا بالعلم بما يتقى، كما قال بعض المتقدمين: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا من لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه، كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك ولا يعرف حقيقة الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان. حديث عبادة من شهد. نعم. إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، إن الله حرم تقدم. نعم. تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، يتبين لك أن لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد القول، بل لابد من الإخلاص، مثل ما مر في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، ومر معنا أيضا في الحديث التي ساقها الشارح رحمه الله من القيود والشروط والضوابط التي لا تكون لا إله إلا الله نافعة لقائلها إلا بها، كما قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، منبها بذلك إلى قيود هذه الكلمة وضوابطها الواردة في الكتاب والسنة، والتي لا تكون لا إله إلا الله نافعة لقائلها إلا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. نعم. والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان. انتهى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.